على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نواصل قراءتنا في تفسير الإمام البغوي، وليبدأ الشيخ عز بالقراءة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني هؤلاء الأربعة. وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والهبوط الآخر من السماء الدنيا إلى الأرض. يتحدث الإمام البغوي عن قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. أولا، فعل هبط ورد في القرآن الكريم في ثمانية مواضع. وقبل أن نشير إلى ما قاله الإمام البغوي، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى حينما يتحدث عن قوله تختلف طرائق التعبير القرآني، فنجد في البقرة سيكسر قلنا اهبطوا منها جميعا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بنون العظمة، ومرة بالبناء للمفعول، وإذ قيل لهم اسكنوا، ومرة بالبناء للفاعل الظاهر، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه طرائق التعبير. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى إذا قال وقلنا، فهو يتحدث في سياق التعظيم والمن على عباده، في سياق ماذا؟ التعظيم. وسورة البقرة سورة من سياقاتها النعم، وفيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تكلم البغوي عن الضمير في قوله اهبطوا من؟ قال الأربعة. من الأربعة؟ آدم، حواء، إبليس، الحية. أحسنت، هذا على قلمي. قال رحمه الله: فإما يأتينكم، أي فإن يأتكم يا ذرية آدم. جميل، إذا تقصص الضمير هنا، قلنا اهبطوا على ما يعود الضمير في قوله اهبطوا إلى الأربعة. فإما يأتينكم على ما يعود الضمير إلى ذرية آدم. إلى من؟ تمام. مني هدى، أي رشد وبيان شريعة، وقيل كتاب ورسول. إذا ما فإما يأتينكم مني هدى، ما معنى الهدى؟ الهدى في كل الأمم أحد أمرين: إما كتاب ورسول، لأن الكتاب لا بد من رسول ينزل به، والأصل في الرسول أن ينزل بكتاب، كتاب وماذا؟ أو الهدى هدايتان: هداية رشد وهداية بيان، رشد وبيان، أو هداية توفيق كما سنعلم بعد ذلك في تقسيم الهداية، أو قلنا قبل ذلك. تمام. والهداية في قوله تعالى مثلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه تسمى هداية الشاد. أما هداية فإنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، بل هداية أمران، هداية التوفيق وهداية رشد وبيان. ما سؤالك؟ نعم، رشد أو إرشاد. طب فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ يعقوب: فلا خوف بالفتح في كل القرآن، والآخرون بالضم والتنوين، فلا خوف عليهم فيما يستقبل وهم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونظيرها في سورة طه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا الآن إذا أردنا أن ننظر إلى هذين النظيرين لنا ثلاثة مدارس. المدرسة الأولى تقول إيش يا محمود؟ تفنن في العبارة أو الحكاية. المدرسة الثانية تفريق. الآن أنا أفرق بين فمن تبع فمن اتبع. قالوا فمن تبع هداي مضارع تابع يتبع، ومضارع تبع يتبع. قالوا في سورة طه قبلها يتبعون الداعي لا عوج له، فالمشاكلة اللغوية تقتضي اتبعا. هذا واضح؟ المدرسة الثالثة هناك معنى، ونحن من هذه المدرسة الثالثة. طيب الآن فقط أعد، يعني نريد أن نؤصل الثلاثة في كل موضع سيأتي. أذكر النظيرين ثم قل ما تعرف في الفرق بينها بينهما. النظيران، النظير الأول قول الله تعالى في سورة البقرة فمن تابع هداي. جميل. والموضع الثاني أو النظير الثاني في قوله تعالى في سورة طه فمن تابع هداي. والعلماء في توجيه النظيرين على ثلاث مدارس. المدرسة الأولى يوجهون هذين النظيرين بقولهم هذا من قبيل التفنن في العبارة. المدرسة الثانية تنظر إلى السياق، فتجد مثلا في سورة طه قبل هذا النظير يتبعون الداعي لا عوج له، فجاء هذا من باب المشاكلة اللغوية، فمن اتبع، لأن مضارع اتبع يتبع، وقبلها في سورة طه يتبعون. المدرسة الثالثة تقول إنه لابد من تغير في المعنى. اتبع فيها افتعال، صيغة فاشد، فيها مجاهدة، فيها مثابرة. ولذلك هناك جاءت بعد قصة مسألة سيدنا آدم، قصة سيدنا آدم ولم يجد لهما إلى ذلك. فمن اتبعه ده فلا يضل ولا يشقى. ليه؟ لأنه عدم الضلال وعدم الشقاوة يحتاج منك إلى مجاهدة لنفسك، فالتفاعل هذا يدل على هذا، فهناك دلالة للتفاعل والتشدد وما إلى ذلك. والصورة مبنية على نفي الشقاء من أولها، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى آخرها، فلا يضل ولا يشقى، وعدم الضلالة وعدم الشقاوة لا يتوقف على راحة، وإنما يحتاج منك إلى مجاهدة نفس ضد هذه المعاصي والذنوب وما إلى ذلك. هذا واضح؟ جميل جدا. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. السورة واقعية كلها دكتور، زيادة المبنى في الأكثر. نعم. أما هنا فالله تعالى يضع قاعدة شرطية قبل نزول الخلق، وييسر الأمر على أن الإنسان إذا اتبع فالله ييسر له ويصير من قبيل تابعا. تيسير اللفظ ما تيسير العمل. الآن أنت حينما تجاهد نفسك صرت الآن اتبع، اتبع هذا بعد المجاهدة والمصابرة على غرار من المخلصين، صار من المخلصين، اتبع واجتهد وسابر، فصار الأمر عنده فمن تبع هداي وذكره فلا خوف عليه ولا هم يحتنون. بلاش الضرب والشقاو، خلاص. هذا واضح؟ يعني ممكن ندير نزلة الأولى ثم هذه الثانية، أو الترتيب المنطقي للموقف. قرأ يعقوب فمن اتبع هداي فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم، ونحن نقرأ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل أن أوجه القراءتين هناك سؤالان يردان. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، العلماء يقولون فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. لا العكس، فلا خوف في الآخرة، فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون في الدنيا. هذا هو التفسير المنطقي. العلماء يقولون الأصل أن يقول فمن تبع هداي فلا هم يحزنون، أو فلا حزن عليهم ولا هم يخافون. هذا هو تفسير منطق. تفسير منطق فين يا حكيم؟ لا خوف فين؟ الآخر. ولا هم يحزنون في الدنيا. نعم. على ما خلف. نقرأ البغوي هنا ثم نوجه القراءتين. تفضل. قرأ يعقوب فلا خوف بالفتح في كل القرآن، والآخرون بالضم والتنوين، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونهم. الخوف الاستقبال. ولا هم يحزنون على ما خلف. تمام، هذا وجه. وقيل لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. قيل لا خوف عليهم في الدنيا. نعم. ولا هم يحزنون في الآخرة. عكس. عكس ماذا بالأول؟ أولا فلا خوف عليهم، هذه تسمى لا النافية للجنس. تسمى ماذا؟ النافية للجنس. في جميع القرآن يقرأ يعقوب هذه الكلمة أو هذا التركيب هكذا، لا خوف عليهم. ولا النافية للجنس اسمها مبني على الفتح، لا خوف. وأول موضع في القرآن ذلك الكتاب لا ريب. تمام. والمواضع في القرآن بالنسبة لنفي لا الداخلة على الاسم على ثلاثة أقسام: لا النافية الداخلة على الاسم على ثلاثة أقسام. نافية للجنس باتفاق، أقصد باتفاق القراءات المتواترة، يعني حينما نقرأ قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه لن نجد قراءة متواترة ذلك الكتاب لا ريب. طيب لا صريخ لهم، لن نجد قراءة تقول لا صريخ لهم. القسم الثاني نافية للجنس باختلاف، كهنا يعني لا خوف عليهم ولا خوف. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وده من عجائب يعقوب أنه هنا في جميع القرآن يقول فيقول فلا خوف، ثم لما جاء فلا الحج أشهر معلومات فلا رفث ولا فسوق، قال فلا رفث ولا فلا رفث، فلا رفث ولا فسوق. يبقى هذه ما اختلف فيه، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، لا لغوة لا تأثيم، هذه كلها مواضع قرئت على النفي للجنس وعلى النفي للمطلق بمعنى ليس. بمعنى ايه؟ ليس. جميل. الموضع الثالث النفي بمعنى ليس باتفاق. هو معنى مثل ايه؟ مواضع كثيرة. من يأتي لي بموضع لا غول فيها ولا من ذهب، تفهم هذا؟ يبقى عندنا لا الاسم بعده إما أن يكون مبنيا على الفتح فقط نافية للجنس. حسن هذا واضح؟ يبقى لا ريب ما نوع لا؟ جميل، باتفاق. طيب فلا رفث فلا رفث، أين النافية للجنس وأين التي بمعنى ليس؟ عمل عمل ليس. طب الأخرى عمل عمل ليس نفس. طيب يتيني المثال الآخر للنافية اللي عمل عمل ليس فقط خلاف هذا. بخلاف صرحت مني أين معي؟ دعك من القراءات يا شيخ أيمن، تنبأ إلي الآن فقط. أنا أنبهك إلى كيف تعرف، كيف تعرف لا النافية للجنس. هذا واضح؟ لا اسمها مبني على الفتح، هذا واضح؟ نعم. عمل عمل ليس نافي ايضا لكن اسمها مرفوع، لا فيها نصب ولا هم مش مستنى سيدنا لا فيها نصب لا يمسون فيها لا يمسون فيها نصب هذا واضح المعنى بس لا يمسون فيها نصب مش تفهمها التركيب مختلف ولا ايه انا اقصد يعني ان انا فيه عاوز يبقى بعد لا على طول مش شرط تكون بمعنى ليس لا هي نافية لا تشرط تكون معنى فيه قد تكون نافية للوحدة قد تكون نافية للنوع يعني هناك نافية للنوع نافية للوحدة فيه فيها الشاهد ان النافية للجنس نفي لجنس الامر يعني اذا قلنا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم يبقى جنس الخوف ليس موجودا لا قليل ولا كثير لا قليل ولا ايه ولا كثير طيب اما اذا قلنا لا خوف فهناك بعض الخوف واقع قال العلماء كيف تثبت قراءة بعض الخوف وقد اثبتته وقراءة تنفيه وقد نفته الجنسية للعلماء مذهبا المذهب الأول أن الخوف الواقع على المؤمن في الدنيا في قراءة لا خوف هو الخوف من الله لأن الله قال ولمن خاف مقام ربه جنته خوف محمود الذي أجر عليه جميل المحمود وإذا الخوف الآخر هو الخوف المذموم الذي يخاف الإنسان من غير الله تبارك وتعالى ده المذهب الأولان وإن كان جميلا يا دكتور محمود لكنني لست معه تفهموا هذا؟ إذن فما الذي أنا معه؟ أقول لك الله تبارك وتعالى حينما الخلق حينما خلق الخلق وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل اقتضت حكمته أنهم جميعا ليسوا على درجة واحدة في الطاعة وليسوا على درجة واحدة في المعصية والمؤمنون أنفسهم كذلك فهناك طائفة كطائفة الأنبياء لا خوف عليهم والصالحين والشهداء وهناك طائفة آمنوا إلا أنهم ببشريتهم وقعت منهم معاصي والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ذنوبه أو إلى معاصيه كأنها جبل أحد أليس هذا؟ هذا الذي ينظر إلى معصيته وهو قمة النبي شهد له بأنه مؤمن والنبي قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن فالنبي أثبت له الإيمان وقال لا يدخل الجنة إلا نفس ماذا؟ مؤمن لكنه يرى ذنوبه كجبل هو يخاف ولا لا يخاف؟ يخاف فهنا قراءة فلا خوف عليه هذا واضح الان فهم شوق من الخوف قل ما يتبعه انا نعم قل نعم. جمع بين لا خوف ولا خوف ان الله عز وجل اقتضت حكمه الله عز وجل ان يعني الناس درجات فمنهم الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون في اعلى المراتب هؤلاء نفي عنهم جنس الخوف على الاطلاق فلا خوف عليهم ومنهم من يأتي دونهم يعني عندهم من الخوف يعني شيء يعني نفته الآية فلا خوف عليهم مثل من يرى ذنوبه كأمثال الجبال يوم القيامة وعليها قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال دكتور محمد والدكتور محمود والشيخ عز هؤلاء نعم قل قال اللي زاء الدكتور مصطفى قال لي في طبعا يا اخوانا في هذا التركيب ثلاث قراءات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا هو التركيب الاول القراءه الثانيه فلا رفث ولا فسوق اصلا ولا فسوق تقف ثم تقول ولا جدال في الحج جميل ماشي دي مقصده يعني دي قراءة التركيب الثاني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فأستاذنا هو بيشرح بقى تواضعا قال للطلبة ايه قال اللي زي حالاتي كده هو بيقول كده الدكتور مصطفى يأتي في هذه المرتبة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأشار إلى طالب قال له لذي الشيخ فلان يأتي فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولذي مولانا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هو ترتيب ايه؟ تصاعدي كده. يعني واحد والي بقى صالح بقى يبقى جنس الرفث غير موجود والفسوق ولا كده. لا احسنت عشان يخوف القرآن 11 مرة فعلا احسنت. نعم. قال والذين كفروا يعني جاحدوا وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون. ضع هدية على قلبك. هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. قوله تعالى يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، وإيل هو الله تعالى، وقيل صفوة الله، وقرأ أبو جعفر. إذن الآن يا بني إسرائيل، هذا التركيب الذي ورد في القرآن الكريم في 40 موضعا، يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، يعني إسرائيل جاء 43 مرة في ثلاثة فقط دون يا بني. هذا يعني إيه يا بني إسرائيل؟ قال إسرائيل، إيل في هذه اللغة لغة العبرانية بمعنى اسم الله، وإسراء عبد الله. تمام؟ عبد. بمعنى الجحود. نعم أحسن. وقيل صفوة الله، وقرأ أبو جعفر إسرائيل بغير همز. اذكروا احفظوا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. هذا معنى جميل جدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، أي احفظوا نعمتي. اذكروا ايه؟ ناخد بالنا عشان احيانا نقرأ الكلمة القرآنية ولا نلتفت الى معناها، يعني نرى ان معناها لا يحتاج الى معنى. فاذكروا من الذكر، لا اذكرونا فصلنا بنا احفظوا. ثم قال الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان وايضا يكون بالجوارح. اكمل. وقيل أراد به الشكر وذكر بلفظ الذكر لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا. جميل. الله هنا بقى ده معنى ده بقى إيه المشكلة اللغوية تحت صعب. يعني بعض العلماء لماذا قالوا هذا؟ يعني الآن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه الكلمة أيما لها ثلاث معنى. المعنى الأول اذكروا الذي هو ضد النسيان بمعنى دائما اجعلوها في أذهانكم وقلوبكم وعقولكم، اللي هو المعنى العام الظاهر. المعنى الثاني يا بني إسرائيل اذكروا احفظوا. احفظوا هذا هل هو حفظ الذاكرة ولا حفظ الشيء؟ يعني أقول لك احفظ هذه النعمة التي عندك حتى لا تزول، هذا معنى احفظ. حافظ عليه. أو اشكروا. لا لست. لماذا فسروها بشكروا؟ قالوا لأنها وردت في القرآن الكريم في مواضع أخرى مع النعمة يأتي فعل الشكر. من يأتيني بثلاث آيات على هذا؟ اشكروا نعم. نعم. أنا أريد فقط مع النعمة. اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وحضرتكم اشكروا نعمة. تمام. الله. واشكروا نعمة الله. إذا النعمة ده مع ماذا؟ مع الشكر. فقال العلماء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. اذكروا إيش؟ نعمتي. قالوا اذكروا بمعنى اشكروا بناء على ما ورودها في موضع آخر في القرآن، لكنه عبر هنا بذكروا دون اشكروا حتى تشاكلا الكفران، لأن الكفران نسيان فالشكران ذكران. نعم. هذا واضح؟ نعم. لا ما واضح عندك، أعيدها مرة أخرى. أنا أود أن نتكلم كل واحدة حتى يسمع. في آيات في القرآن مع بني إسرائيل دائما كلمة والأمر أن يذكروا آلاء الله عليهم وذكرهم بأيام الله. نعم أحسنت. نعم. ما معنى اذكره هنا؟ اذكره هنا بمعنى احفظه. نعم. وقيل اذكروا بمعنى اشكروا. اشكروا. فلماذا عبر بذكروا دون اشكروا؟ لأنه ورد. أولا من أين أخذوا أن نذكروا بمعنى اشكروا هنا؟ من قوله تعالى في مواضع أخرى واشكروا نعمة الله إنكم إياه تعبدون. جميل. نعم. فلما كان الذكر الآن قال إيه؟ قال قبلها والذين كفروا. نعم. والكفر جحود ونسيان. ونسيان. فقابلها بشكر والشكر ذكران. ذكران. فعبر عن الشكر بالذكران ليتقابل مع ماذا؟ مع الكفر لأنه نسيان. قال الحسن ذكر النعمة شكرها. نعم. نعمتي أي نعمي لفظها واحد ومعناها جمع كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها التي أنعمت عليكم. هذه مسألة جميلة. الآن لو أردنا مثلا أن ندرس فكرة لغوية في بحث علمي إيه؟ أحيانا القرآن الكريم ركز معي يعبر عن الشيء بالجمع وفي نظيره يعبر عنه باسم الجنس. باسم ماذا؟ باسم الجنس. يعني حينما يقول ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هذا مفرد ولا جمع؟ لكن المقصود بهذا المفرد الجمع، يقال اسم جنس. أي مفرد يراد به الجمع اسم جنس. يعني أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أصلا إيه؟ الأطفال. يبقى عبر عن الجمع بماذا؟ باسم الجنس. تمام. عبر عن الجمع عن المفرد عن الجمع باسم الجنس. وأحيانا يقول وإنت وأحيانا يقول يا بني إسرائيل، أو أريد موضعا فيه نعم الجمع، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. يبقى مرة يعبر عن الشيء بالجمع، ومرة في نظيره يعبر عنه بالمفرد الذي يدل على اسم الجنس. لو أنك حصلتها ودرستها في دراسات علمية تفسيرية لغوية لكان رائعا. يعني جمعت بين دلالة التعبير هنا باسم الجنس والتعبير هنا بالجمع. هذا واضح؟ تمام. لكنه مفرد. يعني ماذا لم يقل نعمي؟ ايوه نعم. يعني الان كان يقول وتتوافق رسما يا بني اسرائيل اذكروا نعمي التي نعمي. لو قال نعمي فهمت انها جمع وايضا مضاف، ولو قال نعمتي مفرد مضاف، كلاهما أضاء أفاد الجمع. أفاد ماذا؟ لكن نعمتي أفادته بطريق اسم الجنس، وفي مواضع أخرى نعم الله أنعم الله وما إلى ذلك جاءت بماذا؟ بالجمع. فنقصد الفكرة التعبير عن الشيء بالجمع وباسم الجنس دراسة سياقية مثلا أو دراسة دلالية. يعني ما دلالة أن يعبر هنا باسم الجنس وأن يعبر هنا بالجمعي؟ هذا واضح. أنا كان مثلا حينما يقولون وهم في الغرفات آمنون، وعندما هم في الغرفات هل هي غرفة واحدة؟ اسم جنس لازم عشان القراءة الثانية اسم الجنس. في دلالة لاسم الجنس وفي دلالة للجمعي. تمام. سيتضح هذا أيضا ونحن نقرأ. فهمت الفكرة؟ التي أنعمت عليكم أي على أجدادكم وأسلافكم. قال قتادة هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل من فلق البحر وإنجائهم من فرعون بإغراقه وتضليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المن والسلوى في التيه. وتضليل الغمام عليهم في التيه، وإنزال المن والسلوى، وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى. وقال غيره: هي جميع النعم التي لله عز وجل على عباده. الذي نلاحظه الآن أمر مهم جدا في الدعوة وأيضا في لغة القرآن، هذا أمر جميل جدا. هو ماذا؟ هذه الصورة أو هذا الكلام يا دكتور أحمد نزل على اليهود الذين كانوا يعيشون النبي، والكلام عن أجدادهم، وربما كان الخطاب لأناس لم يروا هؤلاء الذين فعلوا هذه الأمور. هذا واضح؟ يعني هؤلاء الذين فعلوا هذه الأمور، قد الفيث التي والتوراة وما إلى ذلك، حينما نزلت هذه الآية: يا بني إسرائيل، هذا نداء لمن؟ لليهود الذين كانوا يعيشون النبي. ولأن أم أنه كان ينادي اليهود السابقين؟ لا، موجه لهؤلاء. تمام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كل سياق السورة سيخاطبهم مع أن أجدادهم هم الذين أنعم عليهم، ومع أن أجدادهم هم الذين فعلوا الخطايا التي سترد بعد ذلك في السورة. صح؟ فهمت هذا؟ لماذا؟ لأن القرآن يريد أن يؤسس لنا أمرا، أن الخطأ الذي وقع ممن سبقك ووافقته وارتضيت به كأنك شاركته في الأمر. نعم، كانوا يفتخرون بأبائي. نعم، هذا واضح؟ نعم، صح، أحسنت أحمد، فهمت؟ يبقى لماذا قال يا بني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ولم يقل أنعمت على آبائكم؟ لأنهم وافقوا، لأنهم ماذا؟ إذا خاطبهم كانهم وافقوا ما فعل آباؤهم. هذا واضح؟ ولا يقتلون النبيين وما إلى ذلك. نعم. وأوفوا بعهدي، أي بامتثال أمري، أوفي بعهدكم بالقبول والثواب. نعم. قال قتادة ومجاهد: أراد بهذا العهد ما ذكر، قلنا بأن العهد ذكر في القرآن الكريم في 46 موضعا، تمام، 35 مفردة غير مضافة، و11 على المفاعلة، وهذه المواضع التي على المفاعلة جد خطيرة، خاصة إذا كانت مع الله تبارك وتعالى. تمام. قال قتادة ومجاهد: 46 35 عهد، 11 مفاعلة عاهدوا. قال قتادة ومجاهد: أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى أن أكمل آية. وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لأكفرن وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. إذا أول تفسير العهد وأوفوا بعهد، ما العهد؟ المذهب الأول الآية التي في سورة المائدة. تمام. القول الثاني، فهذا قوله أوفي بعهد. أين العهد وأين وفاء العهد في الآية؟ العهد لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعذرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا. يبقى العهد يتمثل في خمسة أمور. طب ما وفاء ربنا بالعهد؟ قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار. نعم. تفضل. المذهب الثاني، وقال الحسن هو قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، فهو شريعة التوراة. هذا هو المذهب الثاني. جميل. الثالث، وقال مقاتل هو قوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. تمام. أربعة، وقال الكلبي: عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى: إني باعث من بني إسماعيل نبيا أميا، فمن اتبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنين. وهو قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في تفسير العهد خمسة أقوال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. في تفسير هذا العهد خمسة أقوال، أربعة منها جاءت من القرآن الكريم استنباطا من العلماء السابقين، تمام. وهنا نفهم أمرا، أن الله تبارك وتعالى حينما يعبر بلفظ مشترك هو حتى يعطي هذه الدلالات المتنوعة التي لا يرفضها السياق القرآني. يعني هو عرف العهد، ما عرفه، لكن ذكر لنا في مواضع أخرى أن الله عاهد لبني إسرائيل بكذا وكذا وكذا وكذا. فإذا ما قرأت القرآن تستطيع أن تفهم هذا العهد، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك عليه. هذا واضح؟ عهدي إجمالا لكل هذه العهود. إذا العهود كام؟ خمسة. اقرأها دكتور أحمد، العهود، وضح العهود الخمسة، المزام الخمسة أو الأقوال الخمسة. الأول لا دون عبر أنت عنها دون أن تقرأ. قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الأول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم. هذه المعية لها شروط: لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. أين الوفاء بالعهد؟ لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا رقم واحد. الثاني: ما ذكره الله تعالى في قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. هذا مجمل أيضا. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. إلى التوراة، هذا هو العهد. نعم. أتيناكم ماذا؟ أتيناكم التوراة. الله تقول: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان على قدمه التوراة. والثالث في قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، اللي هي أصول الشرائع بقى يا أستاذنا. نعم. وبالوالدين إحسانا. إلا وما ذكر الله تعالى أيضا في قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. نعم. في الوصايا العشر. لكنه لماذا قال هنا لهذا الكلام لبني إسرائيل؟ نعم. وصدر الآية: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وقال الكلبي: عهد الله. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم. يقدر نقول يا أستاذنا، قول كم كلامك في المحاضرة. نقدر نقول إن هنا العهد، هنا نقدر نجمع بين إن الآية تحتمل كل المعاني دي. فطبعا إجمالا في شريعة التوراة ده، هذا إجمالا، ثم تفصيلا في الوصايا، تمام، اللي هو في قول الله تعالى: لا تعبدون إلا الله ولا دليني أحسنا وذي القرب. ثم تخصيصا بالنقباء في وذهب وبعثنا منهم 12 نقيبا. ثم تخصيصا بالأمة في قوله تعالى: لا تبينونه الناس ولا تكتمون. فكأنه في هذا العهد مر بالمراحل. لا، الأول وأوفوا بعهد أي بانتثال أمره على طيبك. تمام. تفضل. وإياي فارهبون فخافوني في نقض العهد. وأثبت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل فارهبوني فاتقوني واخشوني، والآخرون يحذفونها على الخط. جميل. يعني عندنا هنا قراءتان أيضا: وإياي فارهبون تقرأ وإياي فارهبوني، وإياي فاتقون وإياي فاتقوني. تمام. طيب، ما توجيه هذه القراءات؟ وهذه القراءات تدخل تحت اللفظ، المستوى اللفظي أو المستوى اللهجي، لا توجه عند كثير من العلماء إلا أن يقال لغتان من لغات العرب. يعني عندنا لغة تثبت هذه الياء على الأصل: وإياي فارهبوني، الياء الدالة على المفعول، وإياي فاتقوني اخشوني، تمام، كما جاءت في القرآن. هذا واضح؟ لا. واللغة الثانية أو القراءة الثانية يسمى كما أسماه الفراء الاجتزاء، يعني تجتزئ بالكسرة، تكتفي بالكسرة عن الياء، تخفيف، وفيها توافق الفواصل. تمام؟ يعني الفواصل قبلها، مراعاة الفواصل. نعم يعني فاتقون خالدون أفلا تعقلون. إذن قراءة حذف الياء فيها موافقة الفواصل وأيضا على لغة اللغة. تمام هذا واحد. وإن حمل بعضهم هذا التنوع دلالة رائعة هو اجتهاد. ماذا قالوا؟ إثبات الياء رسما أو لفظا أو حذف الحرف رسما أو لفظا له دلالات في مواضع كثيرة تعتمد قاعدة أصلية تقول بأن الإثبات دلالته الظهور وأن الحذف دلالته الخفاء. هذا واضح؟ نعم. وذلك يقولون مثلا ماذا؟ ميعاد. كلمة ماذا؟ ميعاد. تجد أن الله يثبت الألف دائما حيث وردت كلمة الميعاد إلا موضعا واحدا الأنفال. لكن مثلا إن الله لا يخلف الميعاد الألف ثابت. يقولون أن إثبات الألف أو إثبات الحرف دلالة على ظهور الشيء واستقامته وأنه لا يصيبه خلل، بينما ميعادنا نحن البشر قال لاختلفتم في الميعاد لم تأتي الألف. وعلى غراره أقول ماذا يا دكتور محمود وأنت تركز معي؟ قال العلماء السنة بينت أن من يعبد الله على طريقتين في الإيمان ومن يتقي الله على طريقتين في الإيمان ومن يخشى الله على طريقتين في الإيمان، فالأكثر أنه يعبد الله ولا يرى الله وإياي فاتقون. وهناك طائفة اعبد الله كأنك تراه وإياي فاعبدوني، فأظهرت ياء المفعول الدالة على الله تبارك وتعالى في مقام من يعبد الله ومن يتقي الله ومن يخشى الله كأنه يراه مقام الإحسان، وحذفت في مقام. هذا اجتهاد لبعض الإيه لأنه وضحت. هنا أستاذنا بدون يخضر من الله عز وجل في المقام الحق من المقام الإحسان وإياي فاتقون. الذي الآن الذي سيتقي الله وسيخاف الله التقوى ها هنا اجتهاد من العلماء لك أن تقبله ولك أن ترده. ما هو ردوه هو وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم يعني التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود والرسائل. هذا من جمال القرآن أن يقول وآمنوا بما أنزلت ولم يقل وآمنوا بما نزلت، مع أن القرآن جاء فيه نزل وأنزل ونزل، يعني هنا قال وآمنوا بما أنزلت فيها أمران: إسناد الأمر إلى ذاته سبحانه وتعالى وآمنوا بما أنزلت، ثم نعم ده وأنه ما نزلت لكن ده على بناء على التفريق بينهما. الاثنين تعديه ده تضاف ضعيف وده همز. طيب الان عشان الوقت يضيع وامنوا بما نزلت، تمام. الذين يقولون بالتفرقه بين انزل ونزل بنوا رايهم على الدلاله الصرفيه، نزل تدريج تكرار، انزل دفعه واحده. هذا واضح دلالة الهمزة ودي دلالة الصيغة نفسها. لا معي أنزل مرة واحدة وإذا شعر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة دفعت. لكن ونزلناه تنزيلا قالوا هذا تدريج تنزيل. العلماء يقولون قال وآمنوا بما أنزلت يطلب منهم أن يؤمنوا بكل المنزل، لكن حال نزول هذه الآية لا، القرآن منزل كل يعني من أوله إلى آخره. أما وآمنوا بما نزل حال نزول هذه الآية فقد يفهم منها أنهم يؤمنون بما نزل ولم يطالبهم بأن يؤمنوا بما لم ينزل. نعم أمرهم بالإيمان بما بالوحي كله. الوحي أنا لا أدري أوصلت الفكرة أم لا. وصلت عندك؟ وصلت؟ أقرأ هذا بس ما وصلت؟ طب أعطيه المكان هذا. عندنا فرق بين أنزل ونزل. مدرسة تقول بذلك. نعم. لو أن الله عز وجل قال لبني إسرائيل وآمنوا بما نزلت، فكأنه يريد منهم أن يؤمنوا بما نزل ولم يطالبهم بأن يؤمنوا بما سينزل. لأن أنزل جملة واحدة. نعم. أما نزلت فما زال التنزيل مستمرا. فإذا قال وآمنوا بما نزلت الآن لا يلزم منهم أن يؤمنوا بما سينزل. أما إذا قال وآمنوا بما أنزلت بجملة نزلت النازل هذا تدريجا. الله طبعا الذي يقول بأن أنزل ونزل بمعنى واحد لا سؤال. لا أنا مش أنا مش في الآية الآية اللي هي سورة الفرقان هي آية واحدة لا تخالف القاعدة. عرفتها عرفت آية واحدة في القرآن لا تخالف القاعدة، لكن العلماء وجدوا لها مخرجا. مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم يعني التوراة. نعم. مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم يعني التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم. ولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة. معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوؤوا بآثامكم وآثامهم. ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا بني إسرائيل، لأن المشركين كفروا به قبل ذلك. نعم. ليسوا الأول كافر من جنسكم، ولا يؤيد أن الخطاب هنا للرؤساء والعلماء. وليس لعموم اليهود. نعم. ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من الدنيا، وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا إنهم بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل، فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة. جميل. المصالح. يعني إذا ولا تشتروا بآياتي اللي هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها في التوراة. لا تغيروا هذه حتى تشتروا أو حتى تطلبوا ثمنا قليلا وهو الدنيا. تمام. صد. هذا الكلام ليس موجها لبني إسرائيل كلهم في شخص هؤلاء الملأ، لكن الكلام الكبار والعقل نعم من بني إسرائيل، لكن كل الكلام موجه كله. معنا اتفقنا يا مولاي أنه إذا وافق الآخر صار كأنه مخاطب وإياي فاتقون فاخشوني ولا وإياي فاتقون فاخشوني ولا تلبسوا الحق بالباطل. طبعا سنفرق بعد ذلك بين التقوى الرهبة الخشية، يعني وفي المرة تقول اتقون ارهبون اخشوني، والثلاثة جاءت في سورة البقرة أيضا يعني واخشوني. نعم. واخشوني ولأتم، فصار واخشون وهنا ارهبون وهنا اتقون، فنفرق بينها. تفضل. ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلطوا، يقال لبس الثوب يلبس لبسا ولبس عليه الأمر يلبس لبسا أي خلط، يقول لا تخلط الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والأكثرون على أنه أراد لا تلبس الإسلام باليهودية والنصرانية. نعم. وقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق ليصدقوا في ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل يعني بما تكتمونه، فالحق بيانهم والباطل كتمانهم، وتكتم الحق أي لا تكتموه يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون وقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل يعني بما تكتمونه، فالحق بيانهم والباطل كتمانهم. جعل الحق أنا كنت وصلت البي أحسن، يعني قال ولا تلبسوا الحق وتكتموا الباطل. إيه الحق وإيه الباطل؟ ثلاث أقوال. إيه الحق وإيه؟ قال ولا تلبسوا الحق الإسلام، الباطل اليهودية والنصرانية. الرأي الأولاني. الرأي الثاني. ماشي محمد؟ أنا خدت قلت الأول ما عشان كده. الرأي الأولاني يا حسن ولا تلبسوا الحق الإسلام، الباطل اليهودي وإيه؟ النصراني. المذهب الثاني. تعالوا هذا المذهب الثاني. إيه؟ القول الأول لا تخلط الحق الذي أنزلت عليك. أنا أقصد الأول من حيث أكثر العلماء عليه الأول. أنت المثل. أنا يعيد رجائي في الهامش قول القتادة لا تلبس اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين أنه دين أن دين دين الله. أنا لا تعدي هذا يعني. بمعنى ولا تلبس الحق بالباطل. ما المقصود الحق في المذهب الأول؟ الباطل اليهودي والنصراني. اثنين، الحق صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، الباطل تغيير أو كتمان هذا وتغيير صفة. لكن هذا عائد على آياتي بقى. خلاص زي آية معايا. نعم. المذهب الثالث المقاتل قال الحق البيان بعض الصفات والباطل كتمان بعض الايه الصفات. تمام. اذا كده كان هو في قوله تعالى بقى وتكتمون الحق، هو تفسير هنا على قوله وتكتمون الحق. نعم. تكتمون الصفات وتعلمون عن خير. ايوه محمد ابو عبد قول تاني اقوال الثلاثه الحق والباطل. قول الحق ولا تلبس الحق ولا الباطل. يا اتضحك كان ونحن نتكلم. الإسلام الحق والباطل اليهودية والنصرانية، الحق صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، الحق بيان بعض الصفات بعض الصفات، والباطل بيان بعض. طب والباطل في المذهب الثاني هذا؟ تمام. طب المذهب الثاني يغيرونها. لا يعلمون. لا يغيرونها. تمام. يعكسونها. وأنتم تعلمون أنه نبي. قول قتادة هو اللي اعتمد على باقي سياق الآية. نعم. لكن الأول وقف عند وقد يؤيده آية في سورة آل عمران. يعني كذا وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل، وأقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها، وآتوا الزكاة أدوا زكاة أموالكم المفروضة، والزكاة مأخوذة من زكى الزرع إذا نما وكفر. طبعا هذا تفسير على أن الزكاة كانت مشروعة على الأمم السابقة، وأن الصلاة كانت مشروعة على الأمم السابقة، ولكن يبقى هل على نفس الهيئة في الزكاة أو على خلافها. الآن هم لم يتذكر الشاهد عندي أن أنكم هل أجبتم الفرض أم عفيتم الفرض. تمام. التشريع ده نفسه. قال والزكاة مأخوذة من زكى الزرع إذا نما وكفر، وقيل من تزكى أي تطهر، وكلا المعنيين موجود في الزكاة لأن فيها تطهيرا وتنمية للمال. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين. قال لا تطهر وتنم، لا ومما يؤخذ الزكاة من المال النامي. كمان أيضا نعم. فضل أبني. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، فكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع، قيل إعادته بعد قوله وأقام الصلاة لهذا. أقيموا يعني هو الآن سيسأل سؤال، وأقيموا الصلاة واركعوا، ما الركوع في الصلاة؟ فقال لماذا قال واركعوا مع الراكعين؟ تمام؟ نعم. تمام فضل. قيل إعادته بعد قوله وأقيموا الصلاة لهذا أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع، فالأول مطلق في حق الكل وهذا في حق أقوام مخصوصين، وقيل هذا حث على إقامة الصلاة جماعة كأنه قال لهم صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان. هذا القول رائع. لأن حين أقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المطلوب منك أن تقيم الصلاة، قد تصلي منفردا في بيت أو في المسجد منفردا متأخرا، لكن حين قال واركعوا مع الراكعين يبقى كأنك تصلي جماعة، فهو حث على تأتية الصلاة في الجماعة. في ماذا؟ الجماعة. وعبر بالركوع دون السجود وإن كان السجود أكثر، لأن أفراد الصلاة الأربعة في الصلاة الرباعية أو الاثنين في الصلاة الثنائية يقال لها ركعات، يعني يقول زور أربع ركعات، فجاء بالركوع لأن مصطلح الركعة هو الذي يدل على نوعية الصلاة من حيث العدد. هذا واضح؟ الركوع أستاذنا السجود قد يزمي الإنسان دون صلاة. نعم. وقد يصلي دون ركوع دون سجود أو ركوع كما في الجنائز، وقد يركع بدون ركوع. نعم. لكن اللي أقصده أن الركوع لا يكون إلا في صلاة كاملة. لا. الآن بس الآن حتى أنا حتى ركوع وجلاء الركوع أما مش الصلاة، يعني هو اصلا ما قرط كل هذا الصلاه كامل كان السجود اللي الاصول الركوع الغالب عليه او الغالب فيه يعني ممكن تكون دعاء بس ودخول بس مجال الناس ما وصلوا او بتاع ايوه انا بتكلم على الاداء اللي معمول الركوع في الركوع ده وانت عامل على الدين مسكين في اصول في هم ركوع عارف اللي عارف فانت اللي فايهم طيب ثاني انا بس لا احب ان ادع الكلام هكذا حتى لا نخرج عن اطار الان. السؤال لماذا قال واركعوا مع الراكعين مع انه داخل في قوله تعالى واقيموا الصلاه؟ الامام البغوي ذكر علتين او سببين. الاول يعني صلوا صلاة مع هؤلاء الذين يركعون لأن صلاة اليهود دون ركوع. تمام؟ الأمر الثاني قال واركعوا مع الراكعين يعني الحث على صلاة الجماعة، لأن قوله وأقيموا الصلاة قد لا يفهم منها أن تصلي جماعة، لكنه قال صلي حال كونك تركع مع الراكعين. لأن أستاذنا جمع المذكر السالم إنما يفيد في اتباعنا. تمام. الأمر طيب الآن من فسرها بمسألة الخضوع، تفسير الركوع بالخضوع ليس قويا في لغة العرب، إنما الذي يفسر بالخضوع السجود. طيب قوله تعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وأنتم تعلمون بما يستدل الشيعة وبما ورد في تفسير ابن كثير من مسألة من الأقوال الضعيفة أن سيدنا علي بن أبي طالب كان يعطي الصدقة وهو ركع، وهذا كلام ضعيف لا يقبل وما إلى ذلك. فالإفادة وهم ركعون والشيعة نقول لهم كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة حال كونهم محافظين على هذه الصلاة في الجماعة. الاستدلال أيضا هذا واضح؟ تمام. قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر أي بالطاعة نزلت في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أثبت على دينه، فإن أمره حق وقوله صدق. وقيل هو خطاب هذه اللفظة سنقف معها بتوسع قريبا لأنها كثرة في سورة البقرة، وهي كلمات مهمة لكلمة البر يعني أتمرك البر. تمام. قبل بعد ذلك فضل. وقيل هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وتنسون أنفسكم أي تتركون هو خطاب الأحبار. الأحبار يعني العالم والعابد. وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه، وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه. إذا ما المقصود بالكتاب هنا؟ التوراة. طيب طبعا هذا المعنى ورد في ثلاث آيات في القرآن الكريم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكتون الكتاب أفلا تعقلون. والثانية يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا إيه. والثالثة قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن، إن أريد إلا الإصوات قول سيدنا هو وما أريد أن أخالفكم سيدنا شعب وما أريد أن أخالفكم إليه إلى ما أنهاكم عن. المعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يأمر غيره بشيء ثم يأتيه، هذا هو المراد. ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أنا دائما كنت أقول القرآن الكريم فيه حاجة جميلة جدا، إن يأتي بالجملة أو بالآية تحتمل سياقات متنوعة. يعني هذه الآية وإن نزلت في بني إسرائيل إلا أنك إذا اجتزأتها وأخذتها تتكلم بها عن ناس من المؤمنين المخاطبين صح القول لك، وده من عجيب القرآن. يعني ما في كلام إذا اجتزأت آية من القرآن. وأنا قلت قديما وكنت قد أردت هذا من الدكتور أحمد، لكنه طبعا يبدو أنه استصعب الأمر، في اللي هو مشروع في عظيم جدا يخدم التفسير، يعني يضيف إلى التفسير. قلت له قديما هو ماذا عندنا في القرآن آية مثل الآن، أنا عرفت ما يقرب ما يزيد عن 50 آية على هذا الشكل. يعني مثلا لمثل هذا فليعمل العامل، لمثل ماذا؟ لمثل هذا فليعمل العامل. هذا اسم إشارة على ما يعود. لمثل هذا نقرأ الآية، الآيات في سورة الصفات قبلها ربنا يتكلم عن لا ارجع قبلها، ارجع قبلها دعينا للجنة المهم. فقال العلماء لمثل هذا النعيم، هكذا جميع المفسرين. هل تستطيع أن تخرج هذه الإشارة إلى غيرها؟ قالوا لا، هذا الذي سابق اسم الإشارة يعود على ماذا؟ أين معين؟ لمثل هذا على ماذا يعود؟ نعيم الجنة. لكن الكتب قد تتحفنا بأن القرآن يحمل معنى آخر. لماذا؟ أحد الصالحين يموت وهو على فراش الموت يوصي أحبابه بقوله لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا هذا على ما يعود قال العلماء سكرات الموت. أحسن لمثل هذا. إذا الرجل أخذ آية قرآنية هي في سياق السورة تحمل أمرا واحد، ثم لما استعملت في سياق آخر أيضا من عجب القرآن أنها وفقت له، تمام؟ خل القرآن مش فاتق. نعم ليعفى الله عن ما سلف. جمل كثيرة هكذا، لكن الشاهد أنا نأتي بمواقف في تراثنا الإسلامي تبين هذه المعاني أو السياقات الأخرى. عشان تكرهوا وعشان تحبوا. بس بسياق أخرى. يعني بسياق القتل. بسياق الحرب. استعمل في لكن أصبح أنا قتل. تمام؟ نعم. يعني أصبحت مثلاً. لكن خذ بالك أنا ما أشير إلى مثلاً ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلك. هي نزلت في عدم الإنفاق. لكن بعض المفسرين ذكر المعنى الآخر. إذا المفسر ذكر المعاني أنا أريده. معنى في سياق خارج لن يذكره المفسرون. تدخل هنا في اقتباس. لا الاقتباس لما انا اعالج الامر خارجيا. لكن انا اود هل يتحمله التفسير القراني ولا لا يتحمله؟ فهمت الفقره؟ لا انا لن استشهد بهذا. استشهد بها على الواقع العام. الان الاقتباسات دي كلها لا. وعايز يوظفها في السنة واللي الله ينور عليك. بص أنا أتكلم عن هل ورد في السنة في أقوال الصحابة في أقوال التابعين في سياقات أخرى خلاف سياقات السورة أنهم استعملوا هذه الآيات. نعم هذا لكن هذا كلامي أنا ولا كلام يعني حد أدخل. نعم والعقل مأخوذ من عقال الدابة وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه من الشرود، فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود. جميل. هذه وظيفة العقل. فذكر العلماء يقولون إذا رأيت إنسانا يضل عن الحق فاعلم بأنه لا عقل له، لأن وظيفة العقل هي منع الإنسان من الضلال والغي. هذه وظيفة العقل. واعلم بأن الله تبارك وتعالى لم يذكر عقل اسما في القرآن ولا في موضع واحد، بينما جاء بالمرادفات اسما وقد يأتي بها دون فعل. يعني العقل ذكر الله تبارك وتعالى الفعل فيه يعقلون تعقلون وما يعقلها إلا العالمون، لن تجد موضعا واحدا قال ربنا فيه كلمة العقل. احسنت. ليه؟ لا طب ما نخسر ليه؟ إن السمع والبصر والفؤاد مثلا دي في أباط. طب والنفس؟ النفس يعني لا ماهية أصلا. طب أنا ما أخسر هذا، أنا فهمته. نعم. لكن إحنا عندنا عبر الله تبارك وتعالى عما يقارب العقل بسبعة ألفاظ. صح؟ ذكر اللب. البصر. لا البصر لا. والأبصار. الأبصار كان العقل. البصر العقل والإنت تقصد بالبصر العقل؟ لا أيوة العقل. لا قصدت بالعقل ماشي معه. أيوة العقل مش البصر. لك أتكلم إنها حجر أحلام. يبقى حينما يذكر المرادفات يأتي بالأسماء. نعم. وحينما يتكلم عن العقل باللفظ لا يأتي بالاسم. هذا ما أقصده. طب سجلوا هذا السؤال لعلكم تبحثون عنه. السؤال ده اكتب كده. حينما عبر ربنا عن العقل ذكره بالفعل، وحينما عبر بمرادفاته ذكرها بالاسم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريط من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ سلم يا رب. قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. جميل. أو يعني هذا الحديث الله يفتح عليك أحسن. الآية وإن استخدمها المفسر الآن في سياق الكلام عن اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الآية في سياق الأمة المحمدية نفس الآية، قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر، نفس الآية، وينسون أنفسهم، هناك وتنسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، نفس الايه واقول كما يقول عبد الصالح. ايوه نعم هي استنى فضل عن ابي وائل قال عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تنقطع أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وقال شعبة عن الأعمش فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه. هذا حديث صعب جدا لكل إمام وخطيب أو لكل داعية وواعظ، أي داعية وأي خطيب الحديث ده في البخاري هذا حديث صعب جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء ولم يقل يؤتى، أنا مش أتكلم في فضل يجاء ويؤتى الآن، لكن أتكلم فقط إني صعب جدا أن يكون الإنسان في الدنيا مظنة مدح من الناس وهو في الآخرة في هذه الحقيقة، صعب جدا، يعني في الدنيا هو مظلة مدح وفي الآخرة حقيقته هكذا، وده نعم علامة الحق. أنا كنت هعلق على حاجة فيما يتصل بي قرب هذا من النفاق. قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. نعم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا على ما يستقبلكم. لماذا قال هذا؟ لأن الفعل استعانة في القرآن يأتي على ثلاث أشكال كما تعلمون، يعني مرة يتعدى بعلى، ومرة يتعدى بالباء، ومرة لا يتعدى بأحدهم. ما قال أستعين بماذا ولا أستعين على ماذا، لأنك تستعين أحدا، يعني أنت الآن حينما تحتاج أحدا في الصيدلية معك، إذا تستعين محمدا أو سيدا أو عليا أيا كان شخصا، هل ليس عنته استعنته على تمام. لا. طب الآن في القرآن فقط لنقل الحديث، من يأتيني استعينوا على، ومن يستعينوا واستعينوا بالباء تمام، استعينوا بالصبر. طب وسيدنا موسى قال له قوم استعينوا بالله واصبروا، طيب فين بقى على والله المستعان على ما تصفين صح؟ مش ده وإياك العبد وإياك نستعين لما تعد. والعلماء في الفاتحة يقولون نستعينك، لأن هناك فرق بين أستعين بي وأستعينك. نعم أحسنت، يعني نستعينك لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نحمدك ونستعين بك؟ ما أقصد هذا؟ بالنسبة لقول الله تعالى والله المستعان، على التمثيل بهذه الآية على أن الإنسان استعان يتعدى بعلم، لا أستمر. لماذا؟ لأن هنا لما أقول واستعينوا بالصبر والصلاة على كذا، غير ما أقول والله المستعان على كذا. يعني مثال استعالة هنا اسم مفعول، خلاها هنا مولانا اسم مفعول، أمن واخد بالك. يعني علم ليس في مقابلة البيع، علم ليس في مقابلة البيع، يعني استعينوا بالصلاة مش استعينوا على الصلاة. يا مولانا أنا أتحدث في شكل القرآن، أنا قلت بأشكال القرآن يا مولانا. طب ما أنا قلت المفسر دلوقتي رجع ليه؟ أنا قلت أنت فهمت غلط، أنا ما فهمتك، لكن أنا أتكلم على فعسما ظاهر لغة القرآن، شكل بسموها الأشكال اللغوية في القرآن، بسموها كده الأشكال اللغوية اللي يعني قدامي دلوقتي. أنا إيه؟ أنا قدامي إيه؟ فعل، فاعل مفعول. هذا حينما نقرأ قول الله أي آية أحيانا المفعول يكون محذوفا، صح؟ الجملة جاءت على شكل حذف المفعول ولا على شكل ذكر المفعول؟ أشكال. أنا قلت هذا ولا ما قلت هذا؟ نعم. طيب إذا الآن الفعل استعان يأتي مرة دون أن يتعدى، حتى قلت دون أن يتعدى الحكم. ومرة يتعدى بالباء، واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، صح؟ ومرة يستعين على، هذا ما أقصده. طب لماذا قال نحمدك ونستعينك ولم يقل نستعين بك؟ حد يجاوب؟ هل من إجابة؟ نعم؟ أنا أول إجابة جابه كم من لا يرد عليك ولا يعفض عليك، نستعين بك وبغيرك، نستعين. صبرا عشان بس مصحح لها لما يقال أعد لما أقول نستعينك ما أقدرش أعفض عليها حاجة ثانية. لا أعطي جاوب ما في السنة نستعينك ونستغفرك. لا وقال نستعينك ونستعين فلان. لا أنت قلت ده إيه؟ ده لو قدم المفعول وإياك نستعين، هذا معك، لكن فعل فاعل مفعول اعط. هل وضحت؟ أنا بس عشان سمع الوقت ووضح وإنا نستعين زي إياك نستعين، لكن ماذا؟ هي نستعين في إياك نستعين اللي هو الفعل مع بعض الصياغة. أي طبعا ما هي الصياغة اللي قلت لما مفعول، فهذا ما أقصده. ودخل لما وصل المفعول مباشرة رغم تحاف الجار. لا يا مولانا أنا صح، ده تعدى المفعول مباشرة. أيوة. انت متفق مع انا بتكلم على تفسيره على فهم هو. أيوة. على فهم مين؟ على الباء بس. انت كلامك مظبوط ان هو في الايه دي تعدى المفعول بس. هي دي نستعين. ايوه ده اللي انا فاهمها، نستعين بالله يعني نستعين بالله عز وجل على شيء. لكن نستعين الله اي نثني عليه انه اهل امتحان، وقالوا ان استعان به نستغفرك ونحمدك. لا نستغفرك لان نطلب مغفرتك. مطلوب أن تغفر لنا. يبقى نستعين مطلوب معنا. صح. هي كده. بالضبط. أيوه هي كده. لذلك صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز واحد يجاوب. ألست في كلية علم القرآن؟ نعم. نستعين. طيب. نستعين فيها دلالة. إحنا بنفسنا إحنا وكلنا مش هنقدر نستعين. لابد أنت يكون في عون ربنا، أنت تثق من ربنا عشان نستعين بالله عز وجل على رأس. طيب. ياسين وتاج بدل الطلاب وخلاص وقت منه. أما أيوه هي دي. ما عشان عاوز أفهم واستعينوا بالصبر. دي أختها بالظبط. السؤال الآن، ما الفرق بين الفعل استعانة؟ ما الفرق بين الفعل إذا تعدى بنفسي وإذا تعدى بالباء؟ أو بعالة. أو بعالة. بس. هل عندك من إجابتي؟ طيب. وبيحرر يعني. لماذا هذا؟ لأن عندنا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وما قال أحد المفسر نستعين بك أو نستعين، صح؟ على الآن قال واستعينوا بالصبر، قال البغوي رحمه الله واستعينوا بالصبر على كذا اللي انتم بتقولوا عليه انتم تسألوا فيه، الكلام على الشكل. قال على ما يستقبلكم من أنواع البلاء استعنت بالصلاة على ماذا؟ على كذا، أو وقيل على طلب الآخر. تمام. العلماء يقول فضل المعروفة إن هو نستعينك من غير الباء أو من غير على، يقول اللسان وهو في راحة وليس في عناء، لكن عندما يتم العناء فيحتاج بالباء أو عن. هذا السبب قد يكون برضو أنت فهمت لغاية؟ الله يستعان على في بلاء وقع على يعقوب عليه السلام، فهو يستعين على، وأنا استعين بالصبر في هناك مشقة على النفس من فقر وهو احتياج للمشقة، فأنا بالصبر. تعالى إذا تعادل بعرض الجرد المخصوصة مجاءتك بالله سبحانه وتعالى نستعينك أولياءك نستعين لمطلقة في كل حق جميل. أدي وانا بين مشقة لو أنسان يقولها طب ماشي بدان بس واحد عشان وين البرائي الأولاني صح الملمح الأولاني أن الاستعانة إذا لم تتعدى بحرف الجر بالباء فهي استعانة مطلقة، أما إذا تعدت بالباء فهي استعانة مقيدة. نعم ده واضح صح. اثنين، إذا قيل استعنتك استعنت بالله دي استعانة مقيدة، استعنت الله دي استعانة مطلقة. إيه ده؟ لما أقول استعنت الله يبقى استعانة مطلقة في أي أمر؟ استعنت بالله يبقى دي استعانة مقيدة على شيء. تمام. الأمر الثاني ناخد بالنا بقى، استعنتك معنى ذلك أنك تستعين بي لكنك أيضا معي في الأمر. يعني الآن أنت أجرتني لأروي لك الأرض، هناك حالتان، إما أن تجلس منعما مرفها مكرما تأكل وتشرب، ومن الذي يشتغل؟ من استعان به. أنا أم أنت؟ من استعان به. تمام، هذا يسمى في اللغة استعان به. استعان بي، استعان بي، يبقى انت ما تعيش الان قبلها وصلت. اما اذا قلت استعنتك اذا انت معي في الامر، ولذلك يقول العلماء في قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين انت تستعين الله حالا وجودك وحال قيامك في الصلاة كأنك توازي أو كأنك مع الله في الأمر. الله، عشان كده قرنها بالعبادة. عشان كده قرنها بالعبادة. يعني حالة كونية عبادة. تمام. ده في اللغة العربية ما في متأهلس. الاستعانة دلوقتي كل أمور. صح تمام. الله لا أحسن. إذا قطعت بالسكين اللي أقطع في الحقيقة لبشر التقطيع هو السكين. الله يفتح عليك أحسن. طيب وإذا العلماء يقولون هنا قال إيه؟ شوف في الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين كأنك مع الله تبارك وتعالى في عبادتك. هذا استعين بي ما فيش قاعد توه، لا العبادة دي محتاجة اجتهاد. عارف اللي بيصح في الصلاة ما استعان الله، ما حققش الاستعانة، دي محتاجة اجتهاد منك. ده عمل سيدنا الحديث هذا بيني وبين عبد الله يستعلي. أحسنت يا مولان في قولها دكتور. الاثنين مشتركين، استعنت الله لابد من الأخذ بالإسلام. طب لحظة واحدة، أما حينما تقول واستعين بالصبر والصلاة أنت قبل الصبر وقبل السجاعد، كأن الصبر هي الآلة والأداة. الله يلور عليك جاعد، يبقى ما قمتش بمشاركة فأنت هتطلبها لسه بك. وبالنسبة للدكتور أحمد بتستعين بالصبر، الصبر نوع من أنواع العباد. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. واضح هذا مصطفى. طب قول عبادتك على قدر استعانتك. أحسنت. نعم ليه رحمتك أسعيد كده. تمام. واستعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وقيل على طلب الآخرة بالصبر والصلاة أراد حبس النفس عن المعاصي، وقيل أراد الصبر على أداء الفرائض، وقال مجاهد الصبر الصوم، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا يزهده في الدنيا والصلاة ترغبه في الآخرة. وقيل الواو بمعنى على، أي واستعينوا بالصبر على الصلاة، كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا كلام جميل جدا. في الآية بقى فيها ثلاث حالات حلوة وفلوعة عظيمة. الواو بمعنى على جديد. جديد خذوا بالكم الواو في سورة البقرة دي رائعة. سمع الواو في القرآن كله رائعة. أنا ما أقصدش القرآن عند علامات حرف الواو. بس ديالات الواو بس. يعني إحنا عندنا دلوقتي. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. ولماذا قالوا هذا؟ لأن عند العقل المسلم حين يقرأ القرآن سيسأل نفسه سؤال. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها ولا وإنهما. إنها. يبقى الكلام على أمر واحد. صح. طيب لكن المسبوق أمرين. واستعينوا بالصبر والصلاة. فأنا عندنا مشكلة. صبر وصلاة اثنين. أما عوض الضمير عليهم أقول إيه؟ وإنهما. ايه اللي اتكلم على ايه اللي خلى العلماء يشتغلوا على الواو؟ وان كان واحدا لما لم يقل وانه. الله ينور عليك. يبقى اثنين. لماذا قال وانها ولم يقل وانه؟ لان الضمير جاء على الصبر. ثلاثه. هل الصبر يقدم على الصلاه والصلاه ركن من اركان الشريعه الاسلاميه والصبر يتفاوت فيه الناس والاصل في الصلاه ان الجميع مطالبون بالفرائض فيها؟ صح ولا غلط؟ يعني الصلاه اعظم من فضيله الصبر ولا كده؟ لا فهمت ليه جه الواو؟ فستجد هنا امرا بعد ايتين اثنين حلبوا واو عظيمه ايضا. ركزوا معايا. يعني عندك احنا مره على ثلاث واو معايا او اربعه في البقره بس. في ايه ستاتي اللي هي قوله تعالى ما تعرف ذكر الآية نعم لا لا آية اللي فعل ذكر الجاء غلبت وريت أتينا موسى الكتابة والفرقان لعلكم لعلكم تهتدون وريت أتينا موسى الكتاب التوراة ليش الفرقان أقوى العلماء ستفرد من أجمل ما ورد قول الإمام الكسائي أن الواو صلة دائمة الكتاب الفرقان وإذ آتينا موسى الكتاب الفارقة وده حلاك إشكال رائع جدا. طب هل هناك واو صلة؟ انت طبعا عارفين مناظرة أبي سعيد الصرافي مع أسلمك رائعة جدا في هذه الواو فقط حينما قالوا الواو خمسة في القرآن ولا ستة واشتغلوا على هل هناك في القرآن واو صلة ولا لا. مناظرة رائعة. قالوا يعني مثلا فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم. إيه ونا... إيش هذه الواو معي ولا إيه؟ فلما أسلم وتله للجبين بعدها إيه الواو لا تدخل بين الشرط والجواب. الواو لا تدخل. أين الجواب؟ فلما هو أسلم وتلاه للجبين إيه اللي حصل؟ قالوا الواو لا تأتي بين الشرط والجواب يبقى الواو يا شيخ أيمن يعني زائد. قالوا حينما قال ربنا تبارك وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بما من هذا. ايه الواو دي؟ فانا عبد الشاهد عندي بيسموها واو. احنا مش داخلين دلوقتي في الشواهد دي. انا بتكلم انا يا مولانا احنا عشان اخد كل ايه مش هخلص باقي بس هتكلم دي واو اسمها واو ايه؟ صلة. مع ان مذهبي لا توجد واو صلة بس انا بتكلم ده مذهب الكفايه. الكفايه يعني انا لست في ضفر في ضفر ضفر صح احنا كلنا يعني صح ولا غلط؟ يعني مذهب عظيم. انا اقتضي هذا او لا اقتضي هذا عظيم. لكن اتكلم ان في واو اسمها واو صلة ستاتي والان واو اسمها ايه؟ واو بمعنى على. يبقى انا عندي بقى في واو استئنافيه جاءت في واو حاليه نعم في واو عاطفه واو حاليه اركب بس على البقره بس الان وانتم تعلمون واو حاليه البقرة بس دخلتها وقتها في الآن. والواو اللي هي بتاعت اللي هي اللي هو بالآخرتهم يقنون هل واو استنافية ولا لا اللي هي التي بيسموها بمعنى او حاله المعنوي وهم فيها خالدون وده وقف يا مولانا اسمه وقف ال لا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هي حديقه واستنفيه وصل يا مولانا انا بتكلم على واو تحتمل معنيين اسمها ايه ما يكون فيها خالدون حاليه او استنفيه اسمها ايه الواو دي اللي تحتمل معنيين طيب اكمل الى ان يلزم المصطلح عندي الشاب عندي الواو انا عرفت ان في واو اسمها بمعنى واو بمعنى على واو صله تمام وواو برضو المصطلح عشان يستفاد اكمل سيدنا معلش يعني بالنسبه للكساء انا اقول كلاما واعرف انك تعلمه جيدا لكن مجرد سؤال يعني هو الكساء لما قال صله هي واو الصله عند الكساء ليس لها معنى توكيد يعني الكساء إذا قال الصلة للتأكيد مصطلح صلة مصطلح تبويها بداية ولما يعبر بصلة دون الزيادة يبقى الزيادة بس المصطلح الصنعة اللغوية فقط صنعة إيه شيء في الإعراب بس لكن لما يعبر بمصطلح الصلة يبقى الصناعة والمعنى تمام وأكد هذا المعنى يعني أكمل مولانا بقى الرجوع تاني وإنها وإنها ولم يقل وإنهما ردا للكناية إلى كل واحد منهما خمسة أقوال دي مسألة رائعة جدا عشان راح نحط الامتحان مهم جدا هو قال إيه واستعينوا بالصبر والصلاة اثنين صبر وإيه الصلاة قال إيه وإنها ولا قال وإنهما يبقى الضمير يعود على واحد ولا على اثنين ليه خمس أقوال يقول المخاطبات دي نعم. قال ولم يقل وإنهما ردا للكناية إلى كل واحد منهما أي وإن كل خصلة منهما قال ولم يقل وإنهما ردا للكناية إلى كل واحد منهما أي وإن كل خصلة منهما جميل كما إنها أي وإن كل واحدة من الصبر والايه والدشوم ده بنعمل ازاي وانها لكبيره اي وان كل واحده من خصله الصبر ومن خصله الايه الصلاه لكبيره من الخشعين طيب اتفضل اصبر مولاه كما قال كلتا الجنتين اتت اكلها ولا قال اتت اكلهما او اكليها لا مش بس ده غير ده غير ده باعتبار النوع هو هنا يعني النوع. جنتين واحدتهما جنه مؤنث فنقول اتت لا اتكلم على اكلها اكلها برضه نفس الموضوع اكلها الجنة مؤنث انما الصبر الصلاه لا هو اول على معنى الخصله ماشي ما انا بقول ضعيف عشان كده طب اسمه ده مولانا هذا المذهب الاول لا تستعد اصبحتوا انتم ضعيفون كما قال كلتا الجنتين اتت اكلها اي كل واحده منهما وقيل معناه واستعينوا بالصبر وانه لكبير وبالصلاة وإنها لكبيرة فحذف أحدهما اختصارا جميل جيد ده اسمه اكتفاء لغوي وده تاني موضع عندنا مرة الموضع الأولاني قال أحسن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هل القرآن هدى للمتقين بس قال وغير المتقين فاكتفى بالمتقين لأنهم هم الذين يستفيدون أو هم الذين ينتفعون بهذه الهدى طب لماذا قالوا هذا قال أن الله قال في آيات أخرى هدى للناس الناس دول يعني متقون بس لا يبدأ أولا لما يقول إيه أكلها دائما وظلها وظلها سرابيل تقيكم الحرة والبرد والبرد صح ده بيسموه اكتفاء يعني اكتفى بواحدة تمام لما الزمخشري قال لو نشاء لجعلناه أجادا لو نشاء جعلناه ذلك اكتفى باللام الأولى عن الثانية ده اسمه ايه اكتفاء يبقى وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة وإنه لكبير وإنها لكبيرة تمام فضل وقال سمع محمود رأيك في ده ايه لا تمام ده ماشي طيب وقال المؤرج رد الكناية طبعا وقال المؤرج دائما أذكر هذا الموقف لأنه موقف يستفيد منه الباحثون. ركزوا ثم صرحت. وأنا في رسالتي للدكتورة كنت أعتمد تفسير البحر المحيط، تفسير البحر المحيط وتفسير عمد، فكنت أعتمد لا أبدأ أيقال هذا أو لا لكن يقال على نسخة دار الكتب العلمية، وبها أخطاء، فكنت أكتب مكتوبة فيه قال المؤرخ. المؤرخ إذا أطلق فالمراد به الطبري، تخرج تفسير المؤرخ يعني مين؟ الطبري طبعا. فطبعا حينما يقول قال المؤرخ الرجل كتب قال المؤرخ، وفي موضع تقريبا نزل إن هو الطبري، فالباحث لا بد أن يرجع إلى النص في تفسير أو في كتب الطبري، كل موضع أرجع إليه لا أجده. ثم أردت أن أترجم له فترجمت إن المؤرخ هو الطبري، وطبعا هذا جهل يعني عميق مني. وبعدين أوحيت إلي فكرة أن أخذ النصوص وأذهب إلى الكتب الأخرى يعني مثل هذا، فوجدت إنه وطبعا بقى جماعة تراث هذا الرسم مجموعة عندي الآن وما درسته كله اللي هو بقى مين؟ مرويات أبي فيل أبو فيل مؤرج بن عمرو السدوسي المتوفى 305 هجري. تمام. هذا الرجل طبعا الذي كان يقال كان الخليل يحفظه، وكان الأصمعي يحفظه، وكان المؤرج يحفظ ثلثي اللغة، وكان كعب أو كان من الأعراب يحفظ اللغة كلها، يعني هو معدود ممن كان يحفظ اللغة. أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي، هي فقط أنك لما تقرأ في كتاب تتنبه، ودائما تعريف بالأعلام أو سنة الوفاة من فوائد هذا أنك تعرف العالم وتتحرر في الكلام. فالمؤرج هذا هو أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي من علماء القرن الثاني الهجري، له مكانته العظيمة في اللغة. تفضل. وقال المؤرج رد الكناية إلى الصلاة لأنها عام، كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. ماذا ولا ينفقونهما؟ رد الأخر. لا إلى الأعب. يعني بعد الصلاة. بينما الصلاة يدخل الصلاة. تمام أحسن. رد الكناية. رد جميل يا شيخ محمود. تبغوا على رأسنا. رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم، وقيل رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل فيها، كما قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، لأن رضا الرسول داخل في رضا الله تعالى. يعني ممكن بحسب بلاطيس كده في القرآن الكريم في كم موضع رد الضمير على مفرد والسياق يجمع أمرين، يعني والله ورسوله حق أن يرضوه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يبقى الآية تسبق باثنين ثم إذا أعاد الضمير أعاد على واحد. ده من الممكن بسؤال في المسابقة. رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما. أحسنت. أو الآن جميل الآن. دي مسابقات تسأل الطلاب فيها، بدل ما تسأل الطلاب أكمل من كذا كذا. لا سيد مع دور الضمير. العدول في الضمير. هو صورة من العدول. بس أنا ما بعرفش عدول لأن قد لا يعد عدولا. الله. انفضوا إليها. انفضوا إليه. انفضوا إليهم. صح. فضل. وقال الحسين بن الفضل رد الكناية إلى الاستعانة. هذا هو أجمل الأقوال الستة عندي. هذا هو أجمل الأقوال الستة عندي أنا مصطفى بس. اللي هو إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الاستعانة لكبيرة إلا على الخشية. جميل. ليه يا شيخ محمد؟ لنعمل صلاة ونصلي بس احيانا لا نستشعر عظمه الاستعانه لا نستفيد بهذه. الله ينور عليك. وذكر البغوي سته اقوال اجملها عندي ان الضمير يعود على ماذا؟ على الاستعانه. فما هذا حلمي؟ الله ينور عليك. كناية لأنه الكوفيين قال الآن أجمل. لو سألتك الآن سؤالا دون أن تذهب إلى الورق نتناقش علميا الآن، يا أبا عاصم في قول الله تعالى، نحن نثبت المعلومة، يا أبا عاصم في قول الله تعالى واستعين بالصبر والصلاة وإنها، أنا وقفت مع هذا الضمير على ما يعود مع شخنا. هل عندك إجابة لهذا السؤال؟ إنها إما خصلة أحسن إنها الخصلة، يعني الصلاة أو الصبر. نعم. أو الاكتفاء. إن الصبر لكبير وإن الصلاة لكبيرة. جميل. تمام. طيب. معنا كمان هنقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها استخدام الحسين بن الفضل الأخير الاستعانة. تمام. تمام. قول المؤرج السدوسي. جميل. استعينوا الصبر والصلاة أراد العموم. تمام. تمام. وقيل لأن الصلاة داخلة. جميل جدا. شكرا الله. فهمت حاجة؟ الآن كقراءة التفسير تفهمك أو تعلمك كيف تقرأ القرآن. يعني أنت قد تقرأ القرآن كثير لكنك ما تقرأ مع هذا السؤال. صح خير ولا إيه؟ نعم. فركز النقاش حيكون معك مرة القادمة. تفضل. أكمل يا دكتور. تفضل أكمل. لكبيرة أي لثقيلة إلا على الخاشعين يعني المؤمنين. وقال الحسن الخائفين، وقيل المطيعين، وقال مقاتل بن حيان المتواضعين. وأصل الخشوع السكون، قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى. جميل الجملة الخاشع. إذا الآن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بدأ البغوي بتفسير القرآن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون. نعم. الذين يظنون يستيقنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله، أي يصدقون بالبعث، وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه. نعم. والظن من الأضداد، يكون شكا ويقينا وأملا، كالرجاء يكون خوفا وأملا وأمنا. جميل. الآن الأضداد نوع من الاشتراك. يعني إيه الضد؟ يعني الكلمة. لا، الضد نوعين. الضد في اللغة أحيانا الضد المباشر اللي هو أبيض ضد أسود، طويل قصير. أنا ما أتكلم عن هذا الضد اللغوي. نعم. الضد النقيض. الضد الذي أتحدث عنه الكلمة تطلق على المعنى وضده، تطلق على المعنى وعلى ضد. تمام. زي الآن أهو قال الظن بمعنى الشك أو بمعنى اليقين. الشك ضد اليقين، ما أنت متيقن من أمر أو شاك فيه. والبين الوسط. البين ثقل الوسط. أمثلة كثيرة. والليل إذا عاش قال ولا ما عاش أقبل أذن والمقويل أحسن. تمام. وكان وراءه ملك أمامي. بالضبط. يعني كلمة تدل على المعنى وعلى ضده. فقال هنا الذين يظنون إما يشكون أهو أو يتيقنون. زي كلمة الرجاء، احنا قلنا الرجاء جاء في القرآن على معنيه إجمالا، الرجاء الأمل والخوف. يعني إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يخافون حسابا. صح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني فمن كان يخاف لقاء ربه، وإن حمل بعضهم أيضا على الأمل. تمام. جميل. تفضل. أستاذنا، وفي قول القائل كل ظن في القرآن هو شك إلا ما ظهر إلا يقين. دي بس مش دي واحدة بس. تفضل. نعم. تفضل. أن لهم ملاقو معاينو ربهم في الآخرة، وهو رؤية الله تعالى، وقيل المراد من اللقاء الصيرورة إليه وأنهم إليها راجعون فيجزيهم بأعماله. طيب اللي إيه؟ نعم يسترون إليه. نركز على مسألة أنه قال ملاق ربهم يعني معاين ربه صح. الآن ستأتينا آية أيضا جميلة جدا سيفسرها بالمعاينة، فحينما نأتي إليها سنفرق بين الملاقى والمعاينة إن شاء الله. فضل قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي عالمي زمانكم عالمي زمانكم وذلك التفضيل. وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء لكن يحصل به الشرف للأبناء. أو وإن كان في حق الآباء سبحان الله. يبقى القرآن إذا كان الإنسان آباؤه وأجداده على خير وسار على نهجهم فهو موافق له، وإذا كانوا على شر وسار على نهجهم فهو منهم. الآية الأولى ما هو الآن سيسألكم إنسان لماذا أعاد النداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ثم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لماذا أعاد النداء؟ لأن النداء في الآية الأولى له مقصود والنداء في الآية الثانية له مقصود آخر، هذا واضح؟ فاختلف المقصودان فجيء بالنداء مرة أخرى. المقصود الأول إيه؟ سنعرف الآن بوضع، لكن المقصود الثاني إيه؟ نقرأه فضل. يعني مش مجرد تكرار يعني. ما أكمل أشؤون بس فيها مزيد التفضيل. لكن ليس هذا هو النداء الأخير أيضا، لا سيتكرر. واتقوا يوما واخشوا عقاب يوم لا تجزي نفس لا تقضي نفس عن نفس شيئا أي حقا لزمها، وقيل لا تغني، وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد ولا يقبل منها شفاعة، قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة، وقرأ الباقون بالياء لأن الشفعة والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة، فالتذكير على المعنى والتأنيث على اللفظ كقوله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال في موضع آخر فمن جاءه موعظة من ربه أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، وسمي به لأنه مثل المفدي، والعدل المثل، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. لا وقرأ خطأ الآن، قال ولا يقبل منها شفاعة، وهناك قراءة متواترة ولا تقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة أيمن معي، ولا تقبل منها شفاعة. القاعدة النحوية أن الفاعل أو نائب الفاعل أو اسم كان وأخواته إذا كان مؤنثا مجازيا، تعرف ما معنى مؤنث مجازي؟ يعني لا يلد ولا يبيض، يعني الشمس تلد ما لا فرج له، بس مؤنث مجازي. تمام. المؤنث المجازي يجوز تذكير الفعل وتأنيث. شفاعة مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي معنوي اسمه. مؤنث حقيقي أم مجازي؟ طيب يبقى يجوز تقبل موعظة أو جاءت من بينات. تمام. الصيحة وأخذ الصيحة وأخذ الصيحة، فمن جاءه موعظة جاءه ولا جاءته؟ وهناك هي جاءتكم موعظة بالقاعدة النحوية. طب هل هناك معنى؟ نعم. هل عندك شيء تقوله؟ لا بعد ما حضرتك خلص كنت سآتي بنظير لهذا في سورة الظلم في سورة باطل. أعطيه في قول الله عز وجل: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. وكذلك في سورة غافر: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. نعم ثم كان عاقبة الذين يكون له عاقبة الدار تكون له عاقبة الدار. نعم. يعني جاءت الفاعل وفي نائب الفاعل وفي اسم كان بقول هذا هو المعنى. يبقى القاعدة النحوية ماذا؟ أين؟ ما القاعدة النحوية في مثل هذا التنوع؟ إذا كان فاعل أو اسم فاعل أو اسم كان وكان التأنيث جميل. الآن قال ماذا إيه؟ التذكير على المعنى والتأنيث على اللفظ. التذكير على اللفظ وإيه؟ التأنيث. التذكير على المعنى والتأنيث على اللفظ. يعني كلمة موعظة ظه ظه فيها لفظا علامة التأنيث ولا لا؟ يبقى حينما أقول جاءتكم موعظة تن يبقى جاءتكم يبقى ولا يقبل منها شفاعة. الأصل أقول ماذا؟ ولا تقبل منها شفاعة لأن علامة التأنيث موجودة. لكن علامة لكنني ذكرت يبقى ليس مع على اللفظ لأن اللفظ فيه علامة التأنيث. هذا واضح يعني على اللفظ. يبقى أي القراءتين على اللفظ وأي قراءة على المعنى فيه ولا يقبل شفاعة ولا تقبل منها شفاعة. صح. أنت جوبت قلت جوبت مش فاهم. يذكر معنى وأن أي القراءتين على اللفظ وأي القراءتين على المعنى. تقبل بالعظم ويقبل على المعنى. صح كده مش مولانا؟ نعم. عاوز حاجة؟ أنا كنت أفدت شيئا. كان أحد الطلاب سألني لماذا قال الله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة. نفس الكلام. لا أنا أعرف ما تتكلم عنه. أنا أعرف ما تقول. الله يبارك فيكم. أنا أعرف الكلام. القيم والسيوط والجماعة دي. أنا تقول اللي هو الفاصل كبير وإلى ذلك. ما شاف. سبحان. وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة أيهما على اللفظ وأيهما على المعنى؟ وأخذت على المعنى. وأخذت على اللفظ. واخذ على المعنى. يا سليمان جاءتكم موعظة جاءكم موعظة جاءتكم على اللفظ جاءكم بينة جاءتكم بينة أيضا المذكر مع المعنى والمؤنث مع المعنى. هذا اتضح بخصوص كافة الأمثلة. اتفضل أكمل. فطبعا كل الكلام هذا الكلام الصنعة النحوية موجودة في كتب التفاسير وفي غيره لكن برضو ما فيش الفايدة اللي وجدتها في كتاب نظم الدرر للبقاع. جميل. قال إيه؟ قال إن التذكير يدل على القوة والتأنيث يدل على الضعف. وصيحة ثمود جاءت بالتذكير لأنها كانت أقوى من صيحة مدين. ولما رحت في يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم في يومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم شاهد أو خلاصة كلام الإمام البقاعي في نظم الدرر إن هؤلاء لا تنفعهم المعذرة سواء كانت هذه المعذرة أو ضعيفة. تمام. طبعا قراءة التذكير تدل على القوة وقراءة التأنيث تدل على ضعف المعذرة والحجة وال. عندي أربعة أنا فأجمعها لكم تركزوا بقى معي. الكلام ده بنقوله في أول موضع في البقرة عشان كل ما أتى لن نكرره. المذهب الأول يقتصر على الصناعة اللفظية وأن الصناعة النحوية تجوز القولين أو الأدائين. إن المؤنث المجازي يجوز التذكير الفعلي وتأنيثه. تفنن في العبارة داخل تحدي. أحسنت. اثنين التذكير والتأنيث راجع إلى الفاصل بين الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل. حقت عليهم الضلالة حق عليهم الضلالة. الضلالة مؤنث إيه؟ يجوز حقت وإيه؟ في سورة العرف فريقا هدى وفريقا حق عليهم. كم حرف من حق والضلالة؟ عين لام ياء هاء ميم. كم؟ خمس. يعني في بعد من الفعل والفاعل، لكن هناك حقت عليه الضلالة. صح. مذهب السيوطي مذهب السيوطي ومذهب ابن القيم ان اذا كان الفاصل بين الفعل والفاعل اكثر فالتذكير، لانه بعد عن التأنيث، واذا كان اقل فالتأنيث. لا اتكلم في النظير معايا. لكن انا لست مع هذا المذهب مبدئيا. طيب الثالث لكن وقته يبقى اكثر ده واكثر ده. انا قلت لا خلي الثالث لا ليس شرط ده في النظر. الثالث مسألة أن التذكير أخو التأنيث والدكتور محمد قال. الرابع المعنى اللي قصده بغوي الماو قال على المعنى وعلى اللفظ. ما دام قال على المعنى يبقى ابحث عن المعنى. احنا كلنا قلنا على المعنى، معنى ايه مش عارفين صح؟ ايه المعنى؟ الله يفتح عليك. ده بقى المذهب الراجح اللي انا بمشي فيه. ايه يا عم؟ قال علماء واتقوا يوما ليه؟ لا تجد نفس عن نفس شيء ولا يقبل ولا تقبل منها شفاعة. خلاص على اللفظ بالشفاعة لن تقبل الشفاعة. ولا يقبل منها شفاعة قالوا على معنى الشافع، لأن الشافع مذكر يبقى الشفاعة يعني ولا يقبل شافع. قال العلماء لأن الذي يطلب الشفاعة يحتاج إلى شفاعة وإلى شافع. إلى ماذا؟ شافع. فالشفاعة تحتاج إلى شافع. صح تمام. أركان الشفاعة. فقال العلماء حينما أقول حينما تأتيني لتشفع قد أقبلك وأرحب بك ثم أرد شفاعتك. فأنا قبلت الشافعة وردت الشفاعة. المرة الثانية جاء الدكتور محمد ليشفع للشيخ أيمن فويقتله ما يخشش على الباب. ارجع. يبقى ماذا؟ يبقى رددت الشافعة والشفاعة. رددت ماذا؟ والشفاعة. وده أصعب أمر، أن ترد الشفاعة وأن يرد ماذا؟ الشافع. ده احنا يا شيخ أيمن في حياتنا الآن إذا ذهب إنسان ليشفع ثم رحب به وأهلا وسهلا ومرحبا و ثم خذلنا الشفاعة يرجع الرجل مخزولا. طب ما الصورة إذا رد من على الباب؟ تمام. فالله قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل شفاعة ومهما كان الشافع فلن يقبل أيضا. ده صورة تنوع القراءات. تمام. يبقى هذه أربعة إيه؟ مذاهب. يبقى ولا يقبل شفاعة يعني ولا يقبل مين؟ سرحت يا شيخ ايمن. الشافع. سرح؟ لا يقبل الشافع ولا المشفع. فين اللي لا تقبل؟ فين نفي الشفاعة ولا تقبل؟ ولا تقبل. طب فين نفي الشافع؟ ولا يقبل. ليه؟ ادي معنى كلمة على المعنى. على ايه؟ على المعنى. الله ينور عليك. خلاص؟ تمام. وكذلك ايضا في معذرة نفس الكلام. لا معذرة بينكم وبينهم مودة. الله ينور عليك. اي مود؟ اي مود؟ الله يفتح عليك. نعم. سعد. طب مين هي؟ خلاص انا نقف عندي. اتفضل. الخطيب الاسكافي بيقول ايه؟ بيقول لماذا وجه الترتيب في الايه ليه؟ نعم. ليه ربنا سبحانه قال ايه؟ لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال لان عاده العرب في رد العدوان أولا أن تبدأ بالمخاشنة لا ترجي نفسه عن نفسه، يعني خد يرد بالمخاشنة. فإن ضعفوا عن المخاشنة فبالملاطفة والملاينة للشفاعة. فإن عجزوا عن الملاينة بالشفاعة يبقى الفداء. فإن لم يستطيعوا بالفداء طلبوا النصر من خارج ولهم ينصر. فنفى الله تعالى هذه الأربعة. الآية الأخيرة لما نيجي ليه ما هي التانية دي لها توجيه تاني بقى لما نيجي فيه. يعني نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.